والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فنواصل بإذن الله تعالى شرح كتاب فقه السنة للشيخ السيد سابق رحمه الله تعالى، وقد وصلنا إلى الحديث عن الجهاز. احنا ما زال الكلام عن حق المرأة على زوجها، حق المرأة على زوجها، فهنا ذكر من حقوق المرأة على زوجها الجهاز. ما المقصود بالجهاز؟ قال: الجهاز هو الأثاث الذي تعده الزوجة هي وأهلها ليكون معها في البيت، ليكون معها في البيت إذا دخل بها الزوج. فقال: الجهاز هو الأثاث الذي تعده الزوجة هي وأهلها ليكون معها في البيت إذا دخل بها الزوج. قال: وقد جرى العرف على أن تقوم الزوجة وأهلها بإعداد الجهاز وتأثيث البيت. طبعا هذا عرف يعني في بعض البلاد والمجتمعات، أن الزوجة وأهلها هم يتولون تأثيث البيت. قال: وهو أسلوب من أساليب إدخال السرور على الزوجة بمناسبة زفافها، أو يعني أهلها يدخلون عليها السرور بما يجهزونها به. قال: وقد روى النسائي عن علي رضي الله عنه قال: جهز رسول الله صلى الله عليه وسلم فاطمة رضي الله عنها في خميل وقربة ووسادة حشوها إذخر. هذا كان جهاز فاطمة رضي الله عنها وأرضاها، فالذي جهزها هو أبوها النبي عليه الصلاة والسلام، فجهزها بهذا الجهاز، خميل، والخميل هو ثوب من القطيفة، يعني يتخذ فراشا يفترش ويلبس، وقربة ووسادة حشوها إذخر. والإذخر نوع من الحشيش أو النبات، مثل الحشيش الذي يخرج في الأرض تحشى به الوسائد يعني. قال: وهذا مجرد عرف جرى عليه الناس. قال: هذا مجرد عرف جرى عليه الناس. وأما المسؤول عن إعداد البيت إعدادا شرعيا وتجهيز كل ما يحتاج إليه من الأثاث والفرش والأدوات فهو الزوج، والزوجة لا تسأل عن شيء من ذلك. يعني يكون هذه أعراف يعني المجتمعات، بعض المجتمعات يعني ربما الزوجة وأهلها يؤسسون المنزل بالكامل، وبعضهم ربما تشارك في أشياء معينة، ربما مثلا يعني يتم اتفاق مثلا بين الأسرتين من ناحية الأجهزة الكهربائية، مثلا الغرف النوم، غرف كذا، فربما يتفقون على أن الزوجة تتكفل بأشياء وأهل المرأة تتكفل بأشياء. فيقول: لكن الأصل في هذا أن الجهاز هو حق للمرأة، يعني المرأة وأهلها إذا شاركوا بشيء من هذا فهو على سبيل التطوع منهم وليس ذلك واجبا عليهم. فالأصل أن الزوج هو المكلف شرعا بتجهيز البيت وبكل ما يحتاج إليه من أثاث وفرش وأدوات. قال: والزوجة لا تسأل عن شيء من ذلك مهما كان مهرها، مهما كان مهرها، حتى ولو كانت زيادة المهر من أجل الأثاث. يقول: حتى لو كان أعطاها المهر زيادة عن المهور المعتادة على أساس تستعين بهذا المهر على تجهيز البيت، فقال: مع ذلك أيضا فهي إذا جهزت البيت من هذا المهر فهو تطوع منها، وإلا فإنه لا يجب عليها أن تجهز البيت من المهر حتى لو كان المهر زيادة عن المعتاد. قال: لأن المهر إنما تستحقه الزوجة في مقابل الاستمتاع بها، لا من أجل إعداد الجهاز لبيت الزوجية، فالمهر حق خالص لها، ليس لأبيها ولا لزوجها ولا لأحد حق فيه، لأنها لو جهزت البيت معناها أن الزوج هنا سينتفع من هذا المهر، كأن أعطاها المهر وجهزت به البيت فهو يرجع يستفيد من هذا الجهاز ويستعمله، فكأنه رجع إليه شيء منه. فيقول: المهر حق خالص للمرء. نعم سيدي. تفضل. هو اشترط عليها أن ترده ولا هي يعني هي وعدته أو أعطته؟ لا حرج إن المرأة إذا أعطت زوجها من المهر أو تنازلت له عن شيء منه أو بعد أن أخذته ردته إليه فهذا حق لها يعني، لأن الله تعالى قال إيه؟ وأتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا. قبلها يقول سبحانه وتعالى فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا. فالله سبحانه وتعالى بعدما ذكر أو عندما ذكر يعني أن حق المرأة في المهر ذكر سبحانه وتعالى أنها إذا طابت عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا إيه مريئا. وآتوا النساء صدقاتهن نحلة فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا. فأمر بإعطاء المرأة المهر ثم أذن في أن تطيب نفسها بشيء منه. طيب هذا المذهب الذي ذكره هو قول جمهور الفقهاء. جمهور الفقهاء قالوا إن الجهاز واجب على الزوج، وأن الزوجة إذا جهزت البيت هي أو أهلها إما تجهيزا كاملا أو شاركت في تجهيز البيت ببعض الأمور فهذا تطوع منها وتطوع من أهلها وليست ملزمة بشيء من هذا. الرأي الآخر وهو رأي المالكية قال وقد رأى المالكية أن المهر ليس حقا خالصا للزوج. المالكية قالوا لا، الزوج يدفع المهر مقابل أن المرأة تشارك من هذا المهر في تجهيز البيت، يعني ليس حقا خالصا، المهر ليس كله يعني تنفقه على نفسها، وإنما يعني راعوا الأعراف المعمولة بها أن المرأة تشارك يعني من هذا المهر تشارك ببعض تجهيز البيت. وأخذوا أيضا بما في الحديث يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم جهز فاطمة وكذا، فقالوا يعني هذا العرف أيضا له أصل يعني في السنة أن المرأة تشارك في تجهيز البيت وتستعين بهذا المهر على المشاركة في التجهيز. فيقول وقد رأى المالكية أن المهر ليس حقا خالصا للزوجة، ولهذا لا يجوز لها أن تنفق منه على نفسها ولا تقضي منه دينا عليها، وإن كان للمحتاجة أن تنفق منه إلا إذا كانت أي محتاجة تنفق يعني بقدر حاجتها، وتلتمس بالشيء القليل بالمعروف، وأن تقضي منه الدين القليل كالدينار إذا كان المهر كثيرا. فالمالكية قالوا الزوجة أخذت المهر ليس معناه أنها تنفقه على نفسها أو تقضي به ديونها أو كذا، إلا إذا كان يعني جزء يسير منه قضت به دينا أو كانت محتاجة فأنفقت شيئا منه بقدر الحاجة. طيب ماذا تفعل بالمهر إذن؟ قال وإنما ليس لها شيء من ذلك الذي ذكرناه، لأن عليها أن تتجهز لزوجها بالمعروف، ولكن عليها أن تستعين بهذا المهر على التجهز لزوجها بالمعروف، أي بما جرت به العادة في جهاز مثلها لمثله بما قبضته من المهر قبل الدخول إن كان حالا. قال أنها تستعين بهذا المهر على التجهز لزوجها بما جرت به العادة من مثلها لمثلها حسب عرف البلد والمجتمع، ماذا يفرشون في البيوت وماذا يكون فيها من أواني وماذا يكون فيها كذا، كذلك أيضا يعني ما تتجمل به المرأة لزوجها من ثياب أو أشياء هو أيضا من ضمن يعني الجهاز. طيب قال قبل الدخول إن كان حالا، يعني ما تقبضه من المهر قبل الدخول إذا كان المهر حالا فإنها إيه تبدأ به في شراء الأجهزة والأثاث وكذا، أو بما تقبضه منه إذا كان إن كان مؤجلا وحل الأجل قبل الدخول. يقول يعني ممكن المهر يكون مؤجلا مثلا والأجل حل قبل الدخول، بمعنى مثلا الرجل عقد عليها والدخول مثلا سيكون بعد سنتين، ممكن الدخول يكون بعد سنة بعد سنتين بعد حسب ما يتفق، فكان العقد في يوم اتفقوا على أن الدخول سيكون مثلا بعد سنتين وأنه سيؤدي إليها المهر بعد سنة مثلا، فهو المهر كان مؤجلا في العقد، من وقت العقد لم يدفع لها المهر، وإنما اتفق معها على أجل، بس الأجل هذا يحل قبل موعد الدخول. فقال عندما تقبض المهر، وطالما لسه ما جاش وقت الدخول وقبضت المهر الذي كان مؤجلا في العقد، فحينئذ تشتري منه الجهاز. فإن تأخر قبض شيء من المهر حتى دخل زوجها بها لم يكن عليها أن تتجهز بشيء مما تقبضه من بعد إلا إذا كان ذلك مشروطا أو جرى به العرف. لكن لو المهر كان مؤجلا بحيث إنها ما قبضته إلا بعد الدخول، فحينئذ لا يلزمها من الجهاز شيء. هذا كله مذهب المالكية، يعني إذن عليها أن تتجهز بالمهر إذا كان هذا المهر قد قبضته قبل الدخول، أما إذا كان قبضها للمهر بعد الدخول فإذن ليس عليها أن تتجهز بشيء، إلا استثنوا هنا إلا إذا كان شرطا في العقد اشترط عليها أنها عندما تقبض المهر تتجهز به. نعم. وكذلك إذا جرى به العرف، كان إذا كان العرف أيضا أنها عندما تقبض المهر حتى لو بعد الدخول فأيضا عليها أن تتجهز به بعد الدخول. هذا كان كله مذهب المالكية، لكن بقية المذاهب قالوا المهر حق خالص للمرأة تفعل به ما تشاء وتنفقه على ما تشاء، والجهاز هو حق للمرأة على زوجها، وأنه يجب عليه أن يؤسس بيته تأسيسا كاملا كله من مال الزوج، وأن المرأة إذا جهزت بشيء هذا تطوع منها ومن أهلها. نعم. بالنسبة للمهر يعني، نعم، إذا الزوج توفي ولم يؤدي إليها المهر فيكون دينا على الرجل في تركته، فهنا ورثة الزوج المتوفى إذا كان لم يؤدي المهر إلى زوجته يعطونها المهر، ويكون هذا من الديون التي عليه قبل تقسيم الميراث، لقوله تعالى في المواريث من بعد وصية يوصى بها أو دين، ومن ضمن الدين المهر الذي عليه يعتبر جزءا من الدين. نعم. يقول المؤلف رحمه الله: وقد استوحى واضع مشروع قانون الأحوال الشخصية مذهب الإمام مالك في هذه الناحية. هنا يتكلم عن قانون الأحوال الشخصية المعمول به في مصر، يعني الأصل قانون الأحوال الشخصية في مصر فيما يتعلق بأحكام الأسرة وأحكام النكاح والطلاق والمواريث والوصايا وما يتعلق بهذا، فهو يسير على مذهب الإمام أبي حنيفة رحمه الله، إلا في بعض المسائل القليلة خالفوا فيها مذهب أبي حنيفة رحمه الله، هذا من ضمن الأمور التي يعني خالفوا فيها مذهب أبي حنيفة وأخذوا من مذهب مالك هذا الأمر اللي هو موضوع أن المرأة عليها أن تتجهز من المهر، وأن الجهاز ليس يعني على الزوج وإنما على المرأة من المهر، فأخذوا هنا بمذهب مالك يعني، وكأنهم الذين وضعوا هذا القانون يعني راعوا الأعراف المعمول بها في مصر أو كذا فأخذوا بها. فقال: فقد جاء في المادة رقم 66 منه أن الزوجة تلتزم بتجهيز نفسها بما يتناسب وما تعجل من مهر قبل الدخول. الزوجة ملزمة بتجهيز نفسها بما يتناسب وما تعجل من مهر قبل الدخول ما لم يتفق على غير ذلك، يعني تجهز نفسها لكن في حدود المبلغ الذي قبضته من المهر قبل الدخول ما لم يتفق على غير ذلك، فإذا لم يعجل شيء من المهر فلا تلتزم بالجهاز إلا بمقتضى الاتفاق أو العرف. لكن إذا لم يعجل لها شيئا، إذا لم يعجل شيئا من المهر فليست ملزمة بالجهاز في هذه الحالة إلا بمقتضى الاتفاق أو العرف، إلا إذا كان هناك شروط في العقد تخالف هذا أو كان العرف يخالف. قال: والجهاز إذا اشترته الزوجة بمالها أو اشتراه لها أبوها فهو ملك خالص لها. طيب الآن المرأة لو اشترت الجهاز من مالها أو اشتراه لها أبوها، قال فهو ملك خالص لها ولا حق للزوج ولا لغيره فيه. يعني صحيح الجهاز موضوع في البيت، فرش وأثاث وأشياء، إلا أنها مملوكة للزوجة، يعني ولا حق للزوج ولا لغيره فيه، يعني ليس للزوج مثلا يبيع شيئا منه أو يتصرف فيه. قال ولها أن تمكن زوجها وضيوفه من الانتفاع به، كما أن لها أن تمتنع عن التمكين من الانتفاع، وإذا امتنعت لا تجبر عليه. هذا طبعا يعني طبعا ليس من العشرة بالمعروف وكذا، ولكن يعني في حالة وجود يعني مشاحنات وجود كذا يعني. فيقول يعني إذا امتنعت من تمكين الزوج من الانتفاع به لا تجبر عليه. وقال مالك يجوز للزوج أن ينتفع بجهاز زوجته الانتفاع الذي جرى به العرف. الإمام مالك رحمه الله يرى أن الزوج له أن ينتفع من الجهاز الذي اشترته الزوجة بمالها أو مال أبيها الانتفاع الذي جرى به العرف، يعني أنه يستعمله وكذا، لكن الاستعمال المعتاد، لكن ليس له أنه مثلا أن يبيعه أو يهبه أو يتصرف فيه، لكن ممكن يستعمله الاستعمال الذي جرى به العرف. هذا ما يتعلق بتجهيز البيت وأحكامه. نأتي بعد ذلك إلى حق آخر من حقوق المرأة على زوجها، وهو النفقة. قال المقصود بالنفقة هنا توفير ما تحتاج إليه الزوجة من طعام ومسكن وخدمة ودواء وإن كانت غنية. قال النفقة توفير ما تحتاج إليه الزوجة من طعام ومسكن وخدمة ودواء وإن كانت غنية، حتى لو كانت لها أموالها الخاصة، وهي واجبة بالكتاب والسنة والإجماع. طبعا وجوب النفقة بالكتاب والسنة والإجماع هذا على مبدأ يعني وجوب النفقة، ومسألة الطعام والمسكن هذا أيضا إيه بالكتاب والسنة والإجماع، أما مسألة الدواء بالذات يعني هذه ليس فيها إجماع وإنما فيها اختلاف، لأن مصاريف العلاج في الحقيقة المذاهب الأربعة تقول أن العلاج لا يجب على الزوج، أن في المذاهب الأربعة أن العلاج والتداوي مداواة المرأة أنه لا يجب على الزوج، وإنما هو يعني تطوع منه أو أحسن. لكن طبعا يوجد رأي لكثير من الفقهاء وأخذ به المؤلف يعني أن علاج المرأة يعتبر من النفقة الواجبة على الزوج يعني. وهذا الظاهر يعني لقوله تعالى وعاشرهن بالمعروف وكذا، وهذه الأمور يعني حاجة المرأة إليها يعني أهم من حاجتها إلى الطعام والشراب. قال أما وجوبها بالكتاب، طبعا بالنسبة للخدمة يعني إذا كانت المرأة يعني جرت العادة في حسب أعرافهم وبلادهم أنها تخدم، يعني أنها يكون لها خادم يخدمها أو خادمة، فيصبح من النفقة الواجبة على الزوج أن يحضر لها إيه خادما يعني يخدمها أو خادمة. الزوجة تشترط الخادم. آه سبحان الله. قال أما وجوبها بالكتاب فلقول الله تعالى وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف لا تكلف نفس إلا وسعها. قال والمراد بالمولود له الأب، وعلى المولود له يعني على الأب رزقهن وكسوتهن. قال والرزق في هذا الحكم الطعام الكافي والكسوة اللباس. قال رزقهن وكسوتهن، رزقهن اللي هو الطعام وكسوتهن اللباس بالمعروف، والمعروف المتعارف في عرف الشرع ومن غير تفريط ولا إفراط. ودائما المعروف يعني اللي هو ما عرف حسنه بالشرع، وكذلك أيضا ما تعارف عليه أهل الصلاح وأهل الخير، يعني أعراف أهل الخير، فتقدير يعني ذلك بحسب أعراف أهل الخير في البلد التي هو فيها والزمان الذي هو فيه وكذا، أن هذه الأمور مما يختلف فيها العرف، مسألة اللباس والطعام والأشياء. من غير تفريط ولا إفراط. قال وقوله وقوله سبحانه أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن. فالآية يعني فيها الأمر بإسكان الزوجة وكذلك حتى إسكان المرأة المعتدة يعني مدة العدة، وأن الرجل لا يضار بالمرأة يعني لا يظلمها ويؤذيها حتى يضيق عليها ويجعلها تترك البيت أو تترك السكنة، وأنها إن كانت حاملا المرأة المطلقة إن كانت حاملا أنها ينفق عليها حتى تضع الحمل. قال وقوله تعالى لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله. فهذا فيه أن النفقة مقدارها يتفاوت بحسب يعني الغنى والفقر، فمقدار ما يجب على الرجل من النفقة أن هذا الأمر يعني يتفاوت، ما يجب على الغني ليس كما مثل الذي يجب على الفقير. قال وأما وجوبها بالسنة فقد روى مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في حجة الوداع فاتقوا الله في النساء فإنكم أخذتموهن بكلمة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله، يعني بالكلمة التي شرعها الله سبحانه وتعالى ما يقال في عقود النكاح من إيجاب وقبول، ولكم عليهن ألا يوطئن فرشكم أحدا تكرهونه فإن فعلن ذلك فاضربوهن ضربا غير مبرح. من حق الرجل على زوجته ألا توطئ فرشه يعني ألا تدخل بيته أحدا يكرهه، من حقه أنه يعني يمنعها من إدخال من يكره دخوله من صديقاتها، مثلا امرأة مثلا تحرضها على النشوز عليه أو أخلاقها سيئة مثلا وتتأثر بأخلاقها، فمن حقه أن يمنعها من إدخال مثلا من يرى منعه أو كذا، وأنها ليس لها أن تدخل بيته من لا يحب دخوله إلا بإذن. قال ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف، وللمرأة على زوجها أن يرزقها يعني اللي هو الطعام وأن يكسوها بالمعروف. قال وروى البخاري ومسلم عن عائشة رضي الله عنها أن هندا بنت عتبة رضي الله عنها قالت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أبا سفيان رضي الله عنه رجل شحيح وليس يعطيني وولدي إلا ما أخذت منه وهو لا يعلم، قال خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف. وهنا طبعا هذا الموطن يعني من المواطن التي تباح فيها الغيبة اللي هو عند الاستفتاء، يعني من المواطن التي تباح فيها الغيبة عند الاستفتاء، وكذلك أيضا التظلم والشكوى للقاضي وكذا، هذه من المواطن التي يباح فيها الغيبة. فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم لم ينكر عليها أنها وصفت زوجها بأنه شحيح، لأنها الآن تستفتي النبي صلى الله عليه وسلم وتسأله يعني عن حكم شرعي وحتى يتبين الحكم ويكون مطابقا للمسألة لابد من ذكر هذا الأمر. فقال صلى الله عليه وسلم خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف. ودائما يعني هنا نلاحظ أن أمر النفقة ومعاشرة الزوجة والإنفاق عليها وكذا دائما الشرع يقيده بالمعروف، لا يضع له مقادير محددة، لأن هذا الأمر كما ذكرنا مما يختلف يعني باختلاف الأعصار والأزمان وكذا، يعني مثلا مع تطور يعني وسائل المعيشة وكذا، مثلا سابقا مثلا الناس كانت المرأة مثلا تخبز في البيت وغسل الملابس مثلا والأشياء، ما كان هناك أجهزة كهربائية تساعد على مثلا على الغسل والطبخ وكذا إلى آخره، فما كان على الزوج مثلا يحضر لها هذه الأمور، كان يحضر لها مثلا القمح والرحى والأشياء. الآن مثلا إذا العرف أنه يحضر الخبز مثلا من المخبز، أو أنه يحضر لها غسالة للملابس، أو مثلا آلات لطهي الطعام أو أشياء، يعني وما جرى به العرف وكذا من أنواع الأجهزة التي تساعدها في عمل البيت وأشياء، فهذه مما يختلف بها الأعراف وكذا، ومقادير النفقة ونوعية الطعام ونوعية الملابس ونوعية، فهذه الأمور كلها مما تختلف يعني باختلاف البلاد واختلاف الأزمان وكذا. فلهذا قال بالمعروف. قال: وعن معاوية القشيري رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما حق زوجة أحدنا علي؟ قال: تطعمها إذا طعمت، وتكسوها إذا اكتسيت، عليه الصلاة، ولا تضرب الوجه، ولا تقبح، ولا تهجر إلا في الوجه. لا تقبح يعني لا تقل لها قبحك الله، أو يعني السباب والشتم يعني الذي، ولا تهجر إلا في البيت. قال: وأما الإجماع فقد قال ابن قدامة رحمه الله: اتفق أهل العلم على وجوب نفقات الزوجات على أزواجهن إذا كانوا بالغين. إذا كان الزوج بالغا، لأن الإيه يجوز تزويج الصغار، فلذلك يقول يعني الزوج البالغ يجب عليه أن ينفق على زوجته، إلا الناشزة منهن. الناشزة اللي الخارجة عن طاعة الزوج، التي لا تمكنه من يعني من الاستمتاع بها أو معاشرتها، أو التي تركت البيت ونحو ذلك، فهذه لا نفقة لها. قال: ذكره ابن المنذر وغيره. قال: وفيه ضرب من العبرة، يعني فيه نوع من الحكمة يعني، وهو أن المرأة محبوسة على الزوج يمنعها من التصرف والاكتساب، فلا بد من أن ينفق عليها. يعني يقول الشريعة، هذا التشريع فيه حكمة، الشريعة أوجبت على الرجل أن ينفق على امرأته، لأن الشريعة أيضا جاءت بأن المرأة ليست مأمورة بالاكتساب والخروج من البيت للعمل وكذا، طبعا يجوز لها أن تخرج بإذن الزوج وبموافقته وكذا، لكن فيقول كما أنها يعني من حق الزوج أن يمنعها من الاكتساب، فلذلك يجب عليه أن ينفق عليه. قال: سبب وجوب النفقة. قال: وإنما أوجب الشارع النفقة على الزوج لزوجته، لأن الزوجة بمقتضى عقد الزواج الصحيح تصبح مقصورة على زوجها ومحبوسة لحقه لاستدامة الاستمتاع بها، ويجب عليها طاعته والقرار في بيته وتدبير منزله وحضانة الأطفال وتربية الأولاد، وعليه نظير ذلك أن يقوم بكفايتها والإنفاق عليها ما دامت الزوجية بينهما قائمة، ولم يوجد نشوز أو سبب يمنع من النفقة، عملا بالأصل العام: كل من احتبس لحق غيره ومنفعته فنفقته على من احتبس لأجله. فقال إنه إيه؟ عندنا قاعدة عامة أن من احتبس لحق غيره ومنفعة غيره يجب على هذا الإيه؟ الذي احتبس لأجله يجب عليه أن ينفق عليه. قال: شروط استحقاق النفقة. قال: ويشترط لاستحقاق النفقة الشروط الآتية: 1- أن يكون عقد الزواج صحيحا، هذا الشرط الأول، أن يكون بينهما عقد زواج صحيح. 2- أن تسلم نفسها إلى زوجها، أنها تنتقل يعني معه إلى بيت الزوجية، يعني لو المرأة مثلا عقد عليها وهي في بيت أبيها ولم تنتقل معه إلى بيت الزوجية، فهنا لا نفقة لها حتى إيه؟ تسلم نفسها إليه، يعني أنها تنتقل معه إلى. 3- أن تمكنه من الاستمتاع بها، أن تمكنه من الاستمتاع بها، أنها لا تمنعه من يعني معاشرتها وكذا، وبالنسبة لتسليم المرأة نفسها إلى الزوج، فالفقهاء يعني أيضا يذكرون أن التسليم إما حقيقي وإما حكمي، يعني بمعنى أنها قد تكون هي مستعدة للانتقال، لكن التقصير من جهته أنه هو الذي يعني لم يهيئ لها المكان الذي تنتقل إليه، أو وهي يعني راغبة في الانتقال أو غير معارضة له أو كده. قال 4: ألا تمتنع من الانتقال حيث يريد الزوج، يعني إذا الزوج يريد أن ينتقل عن البيت الذي هو فيه إلى بيت آخر، سواء في نفس البلد أو يسافر بها إلى بلد آخر، فأنها لا تمتنع من الانتقال معه، يعني لا تصر على أنها لا تنتقل معه إلى المسكن الجديد أو لا تسافر معه إلى البلد الأخرى. وكما ذكر في الحاشية يعني استثنى من هذا، قال إلا إذا كان الزوج يريد الإضرار بها بالسفر أو لا تأمن على نفسها أو مالها، إلا إذا كان يعني يكثر الأسفار والتنقل بغرض الإضرار بها وإيذائها، يعني بذلك ليس لمصلحة، ليس لوجود مصلحة يعني تدعو إلى السفر إلى البلد الآخر، وإنما فقط يريد إيذائها بإخراجها منه. فإذا كان يريد الإضرار بها وتبين هذا، فإنه يلزم بالنفقة وهي تكون غير ملزمة بالانتقال معه حيث يلحقها الضرر. وكذلك إذا كان يسافر إلى مكان لا تأمن فيه على نفسها أو مالها، يسافر إلى مكان خطر فيه مثلا حرب أو فيه يعني إلى موضع مثلا كثير اللصوص والجرائم، بحيث لا تأمن فيه على نفسها، فامتنعت من الانتقال معه لهذا السبب، فتستحق النفقة حتى لو لم تنتقل معه. 5: أن يكون من أهل الاستمتاع، يعني أن يكون كلا الزوجين يعني قادر على المعاشرة يعني الجنسية وكذا، من ناحية السن مثلا ألا يكون أحدهما صغيرا، أو كذلك يعني الأمراض التي تمنع يعني العشرة وكذا. قال فإذا لم يتوفر شرط من هذه الشروط فإن النفقة لا تجب، ذلك أن العقد إذا لم يكن صحيحا، يشرح هذه الشروط بالنسبة للشرط الأول هو اشتراط أن يكون العقد صحيحا. قال لأن العقد إذا لم يكن صحيحا بل كان فاسدا فإنه يجب على الزوجين المفارقة دفعا للفساد. إذا كان العقد فاسدا يعني وقع العقد بغير ولي أو بغير شهود أو نحو ذلك يعني من الأمور، إذا كان العقد الزواج أصلا كان فاسدا فإنه لا يجب عليه أن ينفق عليها، لأنها ليست في حكم زوجته أو في عصمته الزوجية حتى يتم يعني تجديد العقد إذا كان بالإمكان تجديده. قال وكذلك إذا لم تسلم نفسها إلى زوجها أو لم تمكنه من الاستمتاع بها أو امتنعت من الانتقال إلى الجهة التي يريدها، ففي هذه الحالات لا تجب النفقة حيث لم يتحقق الاحتباس الذي هو سببها، لأن سبب النفقة أنه يوفق عليها مقابل أنه مستحق شرعا للاستمتاع بها ومتمكن من ذلك، فلذلك يجب عليه النفقة. قال كما لا يجب ثمن المبيع إذا امتنع البائع من تسليم المبيع أو سلم في موضع دون موضع، يعني يشبه هذه المسألة بمسألة البائع إذا امتنع من تسليم المبيع فلا يستحق ثمن البضاعة، وكذلك إذا امتنع من توصيلها إلى موضع دون موضع كان الاتفاق على أنه يسلمه البضاعة ويوصلها إليه، فامتنع من توصيلها إلى المكان الذي يريده المشتري مع أن هذا المكان يعني آمن ولا ضرر عليه في توصيله إليه، واشترط توصيله إلى مكان آخر، فهنا من حق المشتري ألا يسلمه الثمن حتى يوصل إليه البضاعة في المكان الذي هو فيه. قال ولأن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج عائشة رضي الله عنها ودخلت عليه بعد سنتين ولم ينفق عليها إلا من حين دخلت عليه ولم يلتزم نفقتها لما مضى، يعني النبي صلى الله عليه وسلم عقد على عائشة رضي الله عنها وهي بنت 6 سنين أو 7 سنين، بعض الروايات 7 سنين لكن الروايات الأصح 6 سنين، ودخل بها عليه الصلاة والسلام وهي بنت 9، فخلال هاتين السنتين أو 3 التي كانت يعني معقودا عليها ولم يدخل بها، كانت في بيت أبيها، فلم ينفق عليها النبي صلى الله عليه وسلم إلا عندما انتقلت إلى بيته. قال: وإذا أسلمت المرأة نفسها إلى الزوج وهي صغيرة لا يجامع مثلها، يعني لو زوجت البنت وهي صغيرة، فعند المالكية والصحيح من مذهب الشافعية أن النفقة لا تجب، لأنه لم يوجد التمكين التام من الاستمتاع، فلا تستحق العوض من النفقة. إذا أولياء المرأة سلموها إلى الزوج وانتقلت إلى بيت الزوج لكنها يعني صغيرة دون سن التي يعني يمكن فيها المعاشرة، فحينئذ لا تجب نفقتها على الزوج، وإنما تكون نفقتها على أبيها. قالوا: وإن كانت كبيرة والزوج صغير فالصحيح أنها تجب، لأن التمكين وجد من جهتها، وإنما تعذر الاستيفاء من جهته فوجبت النفقة، كما لو سلمت إلى الزوج وهو كبير فهرب منها. فيقول هنا لو البنت يعني بالغة ولكن زوجت بصغير، زوجت بصبي يعني صغير، فهنا في هذه الحالة يجب عليه النفقة عليها، يعني النفقة تصبح واجبة في مال هذا الزوج على الزوجة. قالوا: لأن التمكين من جهتها وقع، أنها يعني مكنته، لكن الامتناع هو من جهته هو. فيقول هذا يعني مثله مثل ما لو امرأة كبيرة تزوجت رجلا، يعني كبير هنا بمعنى بالغ، يعني مش بالضرورة مسن، يعني القصد لو امرأة بالغة وتزوجت شابا بالغا ولكن هو وذهبت إلى بيته، لكن هو ترك البيت وخرج، فهي تستحق النفقة لأن التقصير ليس من جهتها، يعني هي مكنته من المعاشرة لكن هو الذي لم يستفد بالحق. يعني كما يعني هذه المسألة مثل تشبه مسألة مثلا المستأجر مثلا للبيت، لو واحد استأجر بيتا ومالك البيت سلمه المفتاح ومكنه من الانتفاع بالبيت، لكن المستأجر لم يسكن فيه أو لم يستعمله، فالأجرة تجب عليه لأن المالك مجرد أنه مكنه من الانتفاع به فأصبح مستحقا للأجرة مقابل هذا. كون المستأجر لم ينتفع بالشيء الذي استأجره أو لم يسكنه سكن مكانه، فهذه ليست مسؤولية المالك، المالك يستحق الأجرة عليه. قال: هذا الكلام مذهب المالكية والشافعية، المالكية والشافعية. قال: والمفتى به عند الأحناف أن الزوج إذا استبقى الصغيرة في بيته وأسكنها للاستئناس بها وجبت لها النفقة لرضاه هو بهذا لاحتباس الناقص، وإن لم يمسكها في بيته فلا نفقة لها. الحنفية قالوا إذا الرجل تزوج بنتا صغيرة إذا أسكنها في بيته وجبت عليه النفقة، إذا ظلت يعني تسكن في بيت أبيها فلا نفقة لها. قال: وإذا سلمت الزوجة نفسها وهي مريضة مرضا يمنعها من مباشرة الزوج لها وجبت لها النفقة، وليس من حسن المعاشرة الزوجية ولا من المعروف الذي أمر الله به أن يكون المرض مفوتا ما وجب لها من النفقة. قال: ومثل المريضة الرتقاء والنحيفة، الرتقاء يعني هذا يعني قل اللي هو سد الانسداد الفرجي يعني بحيث لا يتمكن من الوضع، والنحيفة يعني نحافة تمنعه يعني شديدة أو خزال شديد أو كذا يمنعه من الاستمتاع بها. قال: والمعيبة بعيب يمنع من مباشرة الزوج لها، وكذلك إذا كان الزوج عنينا أو مجبوبا أو خصيا. العنين يعني اللي هو يعني لا ينتصب يعني عضوه وكذا، والمجبوب اللي هو مقطوع الذكر، والخصي اللي هو مقطوع الخصيتين أو كده، أو قال أو مريضا مرضا يمنعه من مباشرة النساء، أو حبس في دين أو جريمة ارتكبها لأنه وجد التمكين من الاستمتاع من جهتها، وما تعذر فهو من جهته، وهو سبب لا تنسب فيه إلى تفريط، وإنما هو الذي فوت حقه على نفسه. يعني يقول هنا إيه، إذا كان في هذه المسائل التي ذكرها، يعني إذا كان الزوج يعني به يعني مرض يعيقه عن المعاشرة وكذا، لكن أو عيب خلقي أو شيء من هذا، فطالما هي المرأة يعني مكنت نفسها يعني ولم تمتنع، والامتناع كان من جهته، فهي مستحقة للنفقة في هذه الأحوال. قال أو حبس في دين أو جريمة ارتكبها، كذلك لو كان محبوسا بسبب دين أو محبوسا بسبب جريمة، فالمرأة زوجته تستحق النفقة، تستحق النفقة، لأنه وجد التمكين من الاستمتاع من جهتها، وما تعذر فهو من جهته، وهو سبب لا تنسب فيه إلى تفريط، هذه تفريط، وإنما هو الذي فوت حقه على نفسه. قال ولا تجب النفقة إذا انتقلت الزوجة من منزل الزوجية إلى منزل آخر بغير إذن الزوج بغير وجه شرعي. إذا المرأة انتقلت إلى منزل آخر بغير إذن الزوج، لا أسقطت إيه نفقتها، لأن هذا يعتبر نوعا من النشوز. قال بغير وجه شرعي، يعني إلا لضرورة يعني ألجأتها إليه. قال أو خرج معها، قال إيه، أو سافرت بغير إذنه، قال أو سافرت بغير إذنه، أو أحرمت بالحج بغير إذنه. ففي كل هذه الأحوال تسقط نفقتها هنا، إنها إذا سافرت بغير إذنه أو أحرمت بالحج بغير إذنه فلا نفقة لها مدة غيابها. قال فإن سافرت بإذنه أو أحرمت بإذنه أو خرج معها لم تسقط النفقة، لكن إذا سافر سويا أو سافرت وحدها ولكن بإذنه فإنها لا يسقط حقها في النفقة مدة سفره. قال لأنها لم تخرج عن طاعته وقبضته. وكذلك لا تجب لها النفقة إذا منعته من الدخول عليها في بيتها المقيم معها فيه، ولم تكن طلبت منه الانتقال إلى غيره فامتنع. فإن كانت طلبت منه الانتقال فأبى فمنعته من الدخول فلا تسقط النفقة. يعني يقول الآن لو إن البيت هو للمرأة، يعني لو المرأة هي صاحبة البيت، وبعدين منعت الزوج من الدخول، جاء يدخل وجدها يعني ايه اغلق اوصدت الابواب وغيرت المفاتيح، منعته من الدخول. فاذا منعته من الدخول حتى لو كان البيت هو بيتها، فهنا ذكر هذا الايه التفصيل. قال اذا كانت لم تكن طلبت منه الانتقال الى غيره فامتنع، فاذا سقط حقها في النفقة عندما منعت زوجها من دخول البيت، اذا كانت لم تطلب منه أن ينقلها إلى بيته الخاص، ما طلبت منه أن يشتري لها بيتا أو يستأجر لها بيتا، يعني وقت الزواج هي كانت مستعدة أنه يقيم معه، فإذا جاءت هي غيرت رأيها ومنعته من الدخول سقط حقها في النفقة، طالما لم تطلب منه أن ينقلها إلى بيت آخر وهو امتنع من هذا، فهنا يسقط حقها في النفقة إذا منعته من دخول بيته. لكن إذا كانت هي المرأة عندها بيت لها بيتها الخاص، ولكن عند الزواج طلبت منه أن ينقلها إلى بيته، قالت أنت السكنة هي واجبة على الزوج ليس واجبا عليها، يعني حتى لو هي عندها بيتها لا يجب عليها أن تسكنه، وإنما هو يجب عليه أن يسكنها هو. فهي صحيح عندها بيت، ولكن عند الزواج يعني طلبت منه أن ينقلها إلى بيت آخر، فهو امتنع، لم ينقلها إلى، لم يستأجر بيتا هو لينقلها إليه، فمنعته من دخول بيتها، لا يسقط حقها في النفقة حتى لو هي منعها من الدخول، ومع ذلك لها حقها في النفقة. يعني لو رفع الأمر إلى القاضي، القاضي يجبره على الإنفاق عليها حتى ولو كان غير قادر على دخول بيتها، إلى أن يشتري لها بيتا أو يستأجر لها بيتا وينقلها إليه. فهذا قوله: فإن كانت طلبت منه الانتقال فأبى فمنعته من الدخول فلا تسقط النفقة. قال: وكذلك لا تجب النفقة إذا حبست الزوجة في جريمة أو في دين أو كان حبسها ظلما، يعني سواء الحبس كان بحق كما لو حبست في جريمة أو دين، فهذا حبس يعني بحق، أو كان حبسها ظلما، يقول حتى لو كان حبسها ظلما تسقط نفقتها، إلا إذا كان هو الذي حبسها في دين له عليها، إلا إذا كان هو اللي راح اشتكاها عند القاضي وتسبب في حبسها، إذا كان هو الذي تسبب في حبسها فلا يسقط حقها في النفقة، لكن إذا لم يكن هو السبب في حبسها سقط حقها في النفقة مدة الحبس. قال: لأنه هو الذي فوت حقه، لو هو اللي كان طلب سجنها فإذا فوت حقه. قال: وكذلك لو غصبها غاصب وحال بينها وبين زوجها فإنها لا تستحق النفقة مدة غصبها. غصب معنى الخطف، يعني اصطلاح العصر، يعني لو اختطفت المرأة ولا كذا ومنعوها عن زوجها حال بينها وبينه، لا تستحق النفقة مدة غصبها. وكذلك الزوجة المحترفة التي تخرج لحرفتها إذا منعها زوجها فلم تمتنع لا تستحق النفقة. كل الزوجة التي لها حرفة وتخرج للعمل وكان زوجها قد منعها من الخروج للعمل وهي تخرج بغير إذنه يسقط حقها في النفقة. وكذلك إن منعت نفسها بصوم تطوعا أو باعتكاف تطوعا برضو لا تستحق النفقة إذا صامت تطوعا بغير إذنه أو اعتكفت تطوعا بغير إذنه. ففي كل هذه الصور لا تستحق الزوجة النفقة لأنها فوتت حق الزوج في الاستمتاع بها بغير وجه شرعي. فلو كان تفويتها حقه لوجه شرعي لم تسقط النفقة، كما إذا خرجت من طاعته لأن المسكن غير شرعي، لأن المسكن مثلا يعني ليس فيه مكان يعني تستطيع أن تستتر فيه عن الأجانب أو كذا، يعني يسكن أراد أن يسكنها في مسكن يعني فيه يعني من هو أجنبي عنها بحيث لا تتمكن يعني من الستر وكذا وتنكشف على أجانب، فلها الحق في الخروج وتكون النفقة واجبة عليه هنا في هذه الحالة، لأنه إيه يعني لأنه ليس هناك تقصير من المرأة، يعني هي مأذون لها شرعا في الخروج من المسكن، أو لأن الزوجة غير أمين على نفسها أو مالها. الزوج مثلا هذا كان يعني سكيرا ولا يعني زانيا ولا كذا ولا تأمن على نفسها، أو كان يضربها ضربا مبرحا مثلا يؤذيها فخرجت من البيت أو كذا، أو مالها أو يأخذ مالها يعني بغير إذنها من مالها الخاص وكذا فخرجت من البيت لهذا السبب فتستحق النفقة مدة خروجها في هذه الحالة. يعني الخلاصة نلاحظ أنه إذا كان التقصير يعني من جهته من جهة الزوج فيكون إيه عليه النفقة، وإذا كان التقصير من جهتها فهي تسقط حقها في النفقة. قال: المرأة تسلم دون زوجها. قال: وإذا كان الزوجان كافرين وأسلمت المرأة بعد الدخول ولم يسلم الزوج لم تسقط النفقة. لو كان الزوجان كافرين وأسلمت المرأة بعد الدخول ولم يسلم الزوج لم تسقط النفقة، لأن تعذر الاستمتاع بها من جهته وهو قادر على إزالته بأن يسلم، فلم تسقط نفقتها. إذا المرأة أسلمت تستحق النفقة في مال زوجها الكافر. قالوا لأن إيه؟ رغم أنه لا يجوز له أن يستمتع بها أو يعاشرها وهو كافر وهي مسلمة، لكن المانع هنا من جهته، يعني هي ما أخطأت لما أسلمت، وإنما هو الذي يعني منع نفسه من التمكن يعني من معاشرتها بسبب بقائه على الكفر، وهو يستطيع أن يزيل هذا المانع بأن يسلم. فلو اختار أن يبقى على الكفر القاضي يجبره على إيه؟ الإنفاق على زوجته المسلمة. يعني الزوجة المسلمة تحت كافر يجب على هذا المشرك أن ينفق عليها، أو مع كونه يحرم عليه الدخول بها معاشرته. بس طبعا هنا يعني هذه المسألة فيها إيه؟ يعني فيها تفصيل، اللي هي مسألة يعني إلى متى يعني يستمر وجوب النفقة، أو متى إلى متى يعني تستمر العصمة الزوجية بينهما، يعني عقدة النكاح تظل بينهما إلى متى. فبعض الفقهاء يقول يعني إلى أن تنقضي العدة، يعني يقول إنها من منذ أن تسلم عليها أن إيه؟ أن تبدأ احتساب مدة العدة. والعدة كما هو معروف يعني النساء أنواع، يعني منهن من إيه؟ من تكون يعني تحيض في الأوقات المعتادة فعدتها 3 حيضات، وإذا كانت لا تحيض لكبر سنها أو لصغرها فإذا عدتها 3 أشهر، وإذا كانت حاملا فعدتها أن تضع الحمل، وهكذا. فمن الفقهاء من يقول أن الزواج يعتبر يعني مفسوخا، يعني طالما هي أسلمت وزوجها بقي على الكفر، إذا انقضت العدة، إذا أسلم قبل انقضاء العدة له أن يراجعها، له أن إيه؟ أن يعني لا يحتاج إلى عقد جديد ولا مهر جديد، ولا له إيه؟ أن يرجع إليها ويستمر النكاح بينهما، لا يحتاجون إلى عقد جديد في العدة. لكن إذا انقضت العدة ولم يكن أسلم حتى انقضت العدة، فقال مجرد انقضاء العدة خلاص انفسخ هذا النكاح السابق، وإذا أسلم بعد انقضاء العدة لا بد أن يعقد عليها من جديد، ولا بد من رضاها ووجود ولي وشهود وكذا إلى آخره، وصداق جديد وكذا. وهناك قول آخر يقول إنه حتى لو انقضت العدة، حتى لو انقضت العدة طالما لم تتزوج بآخر فهي يعني يمكن أن ترجع إليه إذا أسلم في أي وقت كان على النكاح الأول، يعني بدون عقد جديد. لو أسلم حتى بعد انقضاء العدة، لو أسلم بعد 1 أو 2 سنين يمكن أن يرجع إليها من غير حاجة إلى عقد جديد ولا نكاح جديد، لأن النكاح السابق ما زال ساريا طالما لم تتزوج يعني بآخر. لكن في كل الأحوال لا يجوز أنها تمكنه من الاستمتاع بها يعني أثناء كفره، لقوله تعالى لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهم. قال فلم تسقط نفقتها كالمسلم إذا غاب عن زوجته، فيصبح حكم الكافر الزوج الكافر الذي أسلمت زوجته وهو لم يسلم يجب عليه أن ينفق عليها، ويكون حكم المسلم الذي غاب عن زوجته أنه تستحق النفقة. قال ارتداد الزوج لا يمنع النفقة. قال وإذا ارتد الزوج بعد الدخول لم تسقط نفقتها، لأن امتناع الوطء بسبب من جهته وهو قادر على إزالته بالعودة إلى الإسلام، بخلاف ما إذا ارتدت الزوجة فإن نفقتها تسقط. هنا الحكم حكم النفقة في حالة ارتداد أحد الزوجين والعياذ بالله تعالى. فيقول إذا الزوج هو اللي ارتد عن الإسلام والعياذ بالله فالمرأة تستحق النفقة على زوجها المرتد، القاضي يجبر هذا الزوج المرتد على أن ينفق عليها وتستحق النفقة في ماله، لأن رغم أنه لا يحل يعني أن تمكنه من يعني من معاشرتها، ومع ذلك فإنها تستحق النفقة لأن المانع من الاستمتاع هو من جهته. لكن إذا كانت الزوجة هي التي ارتدت والعياذ بالله سقطت نفقتها بمجرد ارتدادها، لأنه لا يستطيع أن يعاشرها، والمانع هو من جهتها بسبب ردتها فتسقط نفقتها. ولا يعني المسلم والعياذ بالله لو ارتد حتى إلى النصرانية أو إلى اليهودية فهو يظل اسمه مرتدا يحرم. يعني المرأة التي كانت مسلمة وارتدت عن الإسلام إلى يهودية أو نصرانية يحرم الزواج بها لأنها مرتدة، لا تعامل معاملة الكتاب الأصلي. قال: بخلاف ما إذا ارتدت الزوجة فإن نفقتها تسقط لأنها منعت الاستمتاع بمعصية من قبلها فتكون كالناشز. طيب إن شاء الله الآن يعني نجد أن المذاهب الأربعة كلها يعني بنت النفقة على أنها مقابل الاستمتاع. يعني نجد أن المذاهب الأربعة النفقة فيها مرتبطة بالتمكن من الاستمتاع بالزوجة والتمكن من جماعها ومعاشرتها، فالنفقة هي مقابل التمكن يعني من الاستمتاع. هناك الظاهرية لهم رأي آخر، يقولون إن السبب في وجوب النفقة هو الزوجية نفسها. إن شاء الله نختم الدرس بهذه الفقرة. إن الظاهرية قالوا السبب في وجوب النفقة هو الزوجية، بغض النظر عن كونه يستطيع أن يستمتع بها أو لا يستطيع، هذا لا علاقة له بالنفقة، طالما هي زوجة في عصمته فيجب عليه أن ينفق عليه. قال: مذهب الظاهرية في استحقاق النفقة. قال: وللظاهرية رأي آخر في سبب وجوب النفقة وهو الزوجية نفسها، فحيث وجدت الزوجية وجبت النفقة. وبنوا على مذهبهم هذا وجوب النفقة للصغيرة والناشز دون النظر إلى الشروط التي قال بها غيرهم من الفقهاء. بناء على هذا فإن الظاهرية عندهم الرجل إذا تزوج بنتا صغيرة لا يمكن الاستمتاع بها، وجب عليه نفقته، والمرأة إذا كانت ناشزا ولا تمكنه من الاستمتاع بها يجب عليه أن ينفق عليها طالما هي في عصمته. قال ابن حزم: وينفق الرجل على امرأته من حين يعقد نكاحها، دعا إلى البناء أم لم يدعو، ولو أنها في المهد ناشزا كانت أو غير ناشزة، سواء هو يعني دعا إلى البناء وهي رفضت ولا لم يدعو أصلا إلى البناء، قالت من حين يعقد نكاحها يجب عليه أن ينفق عليه، ناشزا كانت أو غير ناشزة، غنية كانت أو فقيرة، ذات أب كانت أو يتيمة، بكرا كانت أو سيبا، حرة كانت أو أمة، على قدر حاله. قال: وقال أبو سليمان وأصحابه. أبو سليمان اللي هو الإمام داود بن علي الأصبهاني اللي هو مؤسس المذهب الظاهري، يعني ابن حزم هو من أتباعه، من أتباع الإمام داود بن علي. فقال: وقال أبو سليمان وأصحابه اللي هم الظاهرية يعني اللي هو منهم ابن حزم نفسه وسفيان الثوري: النفقة واجبة للصغيرة من حين العقد عليها. قال: وأفتى الحكم بن عتيبة رحمه الله في امرأة خرجت من بيت زوجها غاضبة، هل لها نفقة؟ قال: نعم. قال: ولا يحفظ منع الناشز من النفقة عن أحد من الصحابة، إنما هو شيء روي عن النخعي والشعبي وحماد بن أبي سليمان والحسن والزهري. يعني هؤلاء جماعة من التابعين. فابن حزم يقول أن كون النفقة تسقط في حالة نشوز المرأة، قال أن هذا لم يأتي عن الصحابة رضي الله عنهم، لم ينقل عنهم في هذا الشيء، وإنما هذه فتاوى التابعين. قال: وما نعلم لهم حجة إلا أنهم قالوا النفقة بإزاء الجماع، فإذا منعت الجماع منعت النفقة. قال: انتهى بتصرف قليل، يعني اختصر الكلام يعني ولخصه. فبهذا ينتهي الكلام عن متى تستحق المرأة النفقة ومتى لا تستحق. بقي يعني بعض المسائل المتعلقة بالنفقة من جهة تقدير النفقة، كيف تقدر النفقة، هذا نجعله في الدرس القادم إن شاء الله. هذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد والحمد بالنسبة للمرأة إذا ارتدت والعياذ بالله عن الإسلام إلى اليهودية أو النصرانية لا تعامل معاملة اليهودية الأصلية ولا النصرانية الأصلية، لأن الأصل في هذا الباب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من بدل دينه فاقتلوه. فالأصل أن المرتد يعني لا يقر على ردته حتى لو ارتد عن الإسلام إلى النصرانية أو اليهودية، فحكمه في الشريعة لو هناك يعني دولة إسلامية أنه يستتاب 3 أيام، يرفع أمره إلى الحاكم ويحبسه 3 أيام يأمره فيها بالرجوع إلى الإسلام ويدعوه إلى التوبة، فإن أبى فحده القتل. يعني يعني لا يمكن أن يقر في الإسلام المرتد إلى اليهودية أو النصرانية ويؤذن له بالاستمرار على هذا الوضع يعني. فحكمها يختلف عن حكم اليهودية الأصلية أو النصرانية الأصلية يعني. نعم. إذا امرأة ناشز ولكن عندها أولاد، نفقة الأولاد لا تسقط، يعني يجب عليها أن ينفق على أولاده ولكن تسقط نفقة المرأة يعني لا تزر وازرة وزر أخرى، يعني الأولاد هم مسؤولون من أبيهم يعني. إذا كان بإذنه فيجب لها النفقة، إذا كان بغير إذنه تسقط نفقة. نعم، هو هذا يعتبر من النشوز، يعني مرات يستعمل بمعنى الامتناع من الجماع والمعاشرة يعني بهذا المعنى الخاص، ومرات يستعمل النشوز بصفة عامة بمعنى الترفع على الزوج، الترفع على الزوج. أصل كلمة النشوز في اللغة معناها العلو والارتفاع، زي ايه؟ زي في وانظر إلى العظام كيف ننشزها، يعني نرفعها، ننشزها يعني العظام الحمار الميت، يعني في قصة العزير أو الذي مر على القرية، من الحمار الميت عظامه أنشزها الله يعني جعلها ترتفع، يعني كون الهيكل العظم بعد ما كانت العظام ملقاة على الأرض نشزت يعني ارتفعت. فالنشوز له بمعنى الترفع، فمرات يذكر الفقهاء أن من النشوز يعني حتى مجرد قد يكون بالنظر بالكلام بال مثلا يعني حتى لو يعني قالوا أنه حتى مثلا لو تأتيه بالطعام مثلا تلقيه بطريقة فيها يعني فيها ترفع عليه، أو تلوي عنقها مثلا تكبرا عليه، أو هذا كله يعتبر من النشوز يعني. فتستحق التأديب يعني، لأن الله تعالى قال واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن. بالنسبة في الحقيقة مسألة طبخ الطعام والخدمة المنزلية يعني وغسل الثياب وما يتعلق بذلك، في الحقيقة المذاهب الأربعة يعني عامة، الأئمة الأربعة رحمهم الله يرون أنها ليست من واجبات الزوجة، أنها ليست من واجبات الزوجة، وإنما يعني إذا كانت المرأة تخدم فيجب على الزوج أن يحضر لها خادما يؤدي لها هذه الأمور، وإلا فإنها يعني تخدم نفسها وهو يخدم نفسه، يعني لا يجب عليها أن تخدمها، لو خدمته صنعت له طعامه أو غسلت له ثيابه يكون هذا تطوعا منها وليس واجبا عليها. فهذا في الحقيقة يعني الأئمة الأربعة يقولون هذا، لكن يوجد رأي آخر يعني هو الذي يرجحه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وغيره من الفقهاء، قالوا إن المرأة عليها أن تخدم زوجها بالمعروف، يعني لأنه أولا يعني يدخل في قوله تعالى ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، وكما أمر الرجل بعشرة المرأة بالمعروف، فالمرأة مأمورة أن تعاشره بالمعروف، والمعروف يشمل ما عرف حسنه في الشرع، وكذلك أعراف أهل الخير وأعراف أهل الصلاح والمسلمين. وبعدين إذا نظرنا إلى ما كان معمولا به في زمن النبي صلى الله عليه وسلم فنجد يعني أن فاطمة رضي الله عنها كانت تطحن القمح بالرحى، يعني تصنع تعجن الخبز وتطحن الرحى الحب بالرحى، واشتكت إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنها يعني يدها عليه السلام يعني جلدها صار فيه يعني يعني زي تجمع انتفاخات يعني تجمعات من اثر الطحن بالرحى، واشتكت الى النبي صلى الله عليه وسلم وطلبت منه يعني ان يعطيها خادما يعني عليه الصلاه والسلام وكذا. فالنبي صلى الله عليه وسلم ما قال لها يعني انك لست ملزمه بالعمل ولا كذا، فكان هذا المعروف. وكذلك ايضا في حديث الاخر في صحيح البخاري قصه اسماء يعني رضي الله عنها لما كانت تجلب النوى لاطعام فرس الزبير، وكانت المكان الذي تجلب منه النوى كان في أرض للزبير، كانت تبعد مسافة يعني كانت تبعد مسافة مش عارف ميل أو أكثر من ميل أو كذا، فكانت تذهب يعني إلى أرض الزبير وتحضر النوى لأجل أن تعلف فرس زوجها الزبير رضي الله عنه، وكانت تحمل النوى على رأسها. يعني في الحديث في البخاري لما كان النبي صلى الله عليه وسلم مر ومعه أصحابه على ناقته عليه الصلاة والسلام أو على كذا، وبعدين وجد أسماء يعني ماشية وتحمل النوى على رأسها، فأناخ لها البعير وكذا لتركب، فاستحيت يعني وكذا، فتركها النبي صلى الله عليه وسلم وانصرف وكذا، وقصت للزبير إلى آخر الحديث يعني. فالقصد أنها كانت تخدم يعني زوجها وكذا، فقال ابن تيمية رحمه الله أن خدمة المرأة زوجها بالمعروف وكذا، أن هذا يعني مما جرى به عمل الصحابة في زمن النبي عليه الصلاة والسلام وكذا، وأنه من العشرة بالمعروف وكذا إلى آخره. نعم. الله يبارك فيك. هذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، الحمد لله. الله يبارك فيك.